قبل أن نبدأ الدرس يا أخواننا، بعض إخواننا يختلفوا أن احنا نتحدث عن موضوع الزلزال مرة أخرى، تكملته كيف نتعامل معه. وكان في ذهن أننا نتحدث عن الآيات التي تليت، هل لكم رغبة أن احنا نكمل موضوع الزلزال؟ مستهم البأساء والضراء والزلزل التي جاءت في الآية. ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، بيّن الله لنا تعالى سنة أمضاها في خلقه وعرجنا عليها في لقاء سابق، جرت في كل العصور والأمصار، وهي أنه تعالى أعد لعباده جناته، وأذن الله أن يعد عباده لهذه الجنات، فأمضى فيهم سنة بالاختيار منه، فكل جيل أراد الله أن يهيئ منه من أهل الإيمان، أن يهيئ الله منهم من يتدرج على درجات الجنان. الجنة بينا أنها كما ثبت في الحديث الصحيح 100 درجة، قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة مثل ما بين السماء والأرض، أعلاها الفردوس الأعلى، سقفها عرش الرحمن، ومنها تنبع أنهار الجنة. فهذا المعنى الدقيق، رب العباد أراد بهذه الجنان أن ينعم عباد المؤمنين. لا تصور عاقل أن الله تعالى سيبقي الجنان فارغة، أليس كذلك؟ طيب، العباد أفعالهم لا ترتقي لكل درجات الجنان، أفعال العباد لا ترتقي لدرجات الجنان. لو نظرنا في أفعالنا، أفعال المؤمنين في جيلنا، أين تذهب بنا؟ الدرجة 199. طيب، من للباقي يعمره؟ وحالنا كحال غيرنا من أجيال. هذا التناسب وهذا الضعف البشري قائم في كل أجيال، ليس في جيل واحد. فأذن الله بامتحانات عارضة في حياتنا كلها، ترتقي بنا درجتين ثلاثة. هذه الأمور ابتلاءات بسيطة يقرها الرب عز وجل في مالنا، في أولادنا، في حياتنا. هذه الامتحانات جعلها الله كفارات ورفع الدرجات، لكن إلى أي مدى نبلغ؟ درجتين ثلاثة أربعة، نصل لـ95. من لـ95 الباقية؟ ورب العباد يجمع لنا هذه القضية كلها في آية واحدة فيقول أم حسبتم أن تدخل الجنة؟ يعني هل فكرتم أن تدخل الجنة على حالكم هذا؟ أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا قبلكم؟ الأمم السابقة كلها إيه اللي حصل؟ في كل الأمم مع كل أهل الإيمان في كل العصور بما فيهم الأمم التي فيها أنبيائه سبحانه وتعالى وصلاة رب السلام عليهم جميعا. قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. دين رفع درجات كم درجة؟ 4-5. طيب بعدين قال وزلزلوا فوعد كل جيل بزلزال شديد جدا جدا امتحان قاسي جدا جدا جدا لأهل الجيل ليغرب الأهل الجيل بالكامل فينكشف المستور ماذا في قلوبهم من إيمان أو يقين حتى يستمر الزلزال أو يستمر الزلزال حتى يدرجوا على درجات الجنان لغاية ما أهل الإيمان في الجيل يصبحوا على 100 درجة. الآية سمته زلزال قال وزلزلوا إلى متى يستمر الزلزال؟ قال حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصره؟ لا يتمر كل يصرخ لا نجاة له من هذه المحنة إلا بنصر الله وتدخل من رب العباد. رب العباد يعقب فيقول ألا إن نصر الله قريب جاي وبسيط جدا وما أهونه عليه تعالى لكن الحكمة ما وقعت تدريج العباد على درجات الجنان هي دي الغاية من الزلزال. الآية سمته زلزال حديث النبي الثابت في الترمذي قال فأخذهم الله فيغربلهم غربلة سماها غربلة ينخلوا ليدرجوا على درجات الجنان. هذه الغربلة وهذا الزلزال رب العباد جعله سنة ماضية في كل أجيال أهل الإيمان ما في جيل يخلو منه. وفي الآية الأخرى يقول أم حسبتم أن تدخل الجنة فكرتوا تدخلوا على نفس الحال ده ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين لنسألوا عن عمل نعمل إيه. هذه الآية الثانية تفتح لنا طريقين الجهاد والصبر بهذين نتدرج إلى أعلى مراتب الدرجات الجنان إلى أعلى مراتب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أقوى سلاحين أمام المحن مجاهدة الإنسان لنفسه وكل من حوله حتى يرتقي بنفسه وغيره. طبعا الناس فهم أن الجهاد القتال يا إخواني الجهاد نوع القتال نوع من الجهاد. الجهاد 13 صنف واللي عايز يقرأها بالتفصيل يرجع لكتاب ابن القيم رحمه الله تعالى زاد المعاد ذكر هذا التفصيل لسه هذا وقته ولا مجالها الآن. مجاهدة نفسك جهاد مجاهدة شيطانك جهاد مجاهدة أولادك للرقي بهم جهاد مجاهدة الناس لحملهم على الحق واستعبادهم لخلق الخلق نوع من الجهاد. مجاهدة المنافقين لدفع عن نفاقهم وكف شرهم على المؤمنين جهاد. أنواع الجهاد كثيرة جدا ومنها ما هو باللسان بالسيف السيف لوحد ده نوع من 13 نوع. فلما يقول ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم لا يقصد بها قتال واحد لكن يقصد بها كل ألوان الجهاد وصوره. وهذا أحد أعظم سبل الرقي والتدرج في درجات الإيمان. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لعمل المحسنين. فرب العباد وصفهم بأنهم من المحسنين اللي جاهد في الله ليرتقي بدينه ودين الخلق من حوله عده رب العباد من المحسنين وجعل حقا عليه إعانة. والذين جاهدوا فينا، وإحنا الآية شرحناها بالتفصيل قبل ذلك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، بكل المؤكدات لنهدينهم، اللام للتوكيد والنون التوكيد، لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذا ندرك هذا المعنى. والصبر يعني رب العباد نص في هذه الآية على أنه أحد سبل الترقي، بل أحد سبل دفع البلاء نفسه، كما قال تعالى في موضع آخر لتبلون. واللام هنا جاءت في جو القسم، أي والله لتبلون، فأقسم وأكد بأعلى المؤكدات. القسم توكيد، واللام في جواب القسم توكيد، والنون اللي لحقت بالفعل في آخره توكيد ثالث. أي والله لتبلون فين؟ قال في أموالكم وأنفسكم، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة. طب والحل إيه؟ نواجه إزاي؟ إدى كلمتين، قال وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يبقى ادانا كمسلم دلوقتي الجهاد، الصبر، التقوى. الجهاد، الصبر، التقوى. الصبر مشترك في الآيتين عشان بس يبقى الكلام واضح. طبعا كل هذه المسائل سبيل للرقي. فثالثة أعطت معنى رابع وجعلها الله سبيل خلاصنا، بل وانتصارنا، بل وتمكيننا. فقال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. إمتى؟ قال لما صبروا. خلي بالك تلاحظ حاجة عجيبة جدا، الصبر مشترك مع الثلاثة. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اليقين، بدون يقين لا ترقي، لا ترقي. اللي غير موقن هيجتهد، هيجاهد، هيتقي، هيصبر، ده العمد. أنا سقت هذه الآيات لأن ده وحي، لابد لنا من جمعها فينا حتى نواجه كل المحن والإحن. اليقين لأني خطير جدا، ما لم يقن العبد أنه عبد لربي كيف يرضى بحاله؟ كيف يرضى بما فيه قهره، بما فيه تهديده في حياته وماله وأولاده وعرضه؟ بدون اليقين كل الكلام ده يروح. اليقين يا إخواني لابد أن نعلم أن لله عز وجل في عباده المؤمنين تدبير يختلف عن كل تدبير، لابد أن نقم بهذا. ورب العباد يستحيل أن يسوي بين المؤمن والكافر، يستحيل، لا في الحياة ولا بعد الممات، في كل النواحي. قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. ها نسوي بين دول دول؟ أبدا أبدا. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكروا عمرهم استوى. وقال في الرابعة أم حسب الذين اجترحوا السيئات، اقترفوا المعاصي والذنوب، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء، أي سواء بسواء محياهم ومماتهم. فكروا حنسوي بينهم في الحياة أو بعد الممات؟ يستحيل. يا يستحيل أن يسوي بين من أطاعه من عصاه، فكيف يسوي بين المؤمن والكافر أو التقي والفاجر؟ واضح المعنى الدقيق يا إخواني؟ إذا ندرك هذه القضية. بل جاءت النصوص صريحة في أن الله خص المؤمنين بما لم يخص به غيره، وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا عجبا. من اللي بتعجب؟ سيد الخلق. ولا تعجب من أمر إلا قد بلغ الغاية في العجب. وعز أن يفطن إيه الناس، يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله، وحط تحت عايش الخط له خير. يعني ما في أمر يقع من الله للمؤمن في شر ولو كان ظاهره غاية الشر، حقيقته الخير. جهلنا بما فيه من خير وما فيه من حكمة لا ينفيها، فالعيب فينا لا في تقدير الله لنا. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته شراء فشكر فكان خيرا له. يبقى إن جاءت النعمة وقابلها بشكر كان خيرا له. ليه؟ لأن الله وعد كل من شكر أن يزيده: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. بل الله يشكره في الدنيا والآخرة. إصابة شكره لك هذه واحدة. قال: وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له. ليه؟ رب العباد يا إخواني كم استعبدنا بالصلاة والصيام، استعبدنا بالشكر والصبر. الشكر عبادة والصبر عبادة. ما لم نمتحن بالنعمة هنشكر، وما لم نمتحن بالنقمة هنصبر. إذا رب العباد أنشأ لنا مع كل امتحان عبادة، وعبادة أجرها بلا حدود. الشكر عبادة عز من يبلغها، كما قال تعالى: وعملوا على داود الشكر في الآية اللي قلت: وقليل من عبادي الشكور. وعبادة الصبر عبادة، لا ينال العبد أجرا كما يناله بالصبر في أي عمل. لذا قال تعالى نصا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وإنما في اللغة تفيد الحصر، أي لا سبيل لتوفية الصابرين أجرهم إلا هذا السبيل بغير حساب. أي عمل لحساب لحد، الصبر بابه مفتوح. طبعا الصبر نفسه أنواع. في صبر على البلاء قال أهل العلم: وهو أقل أنواع الصبر اللي احنا عملنا الضج عليها والزلزال فيها. الصبر على البلاء أدنى أنواع الصبر، أشد من الصبر عن المعصية، وأقوى من الصبر على الطاعة. يبقى عندنا ثلاث أنواع الصبر. الصبر على البلاء أهون أنواع الصبر، ها؟ وهنقرب الأمر بمثال. أين صبر يعقوب حين فقد ولده يوسف أو ولديه أو أولاده الثلاثة؟ عارفين متى فقد الثلاثة؟ كلنا حافظين اثنين، لا هم ثلاثة. قال: عسى الله أن يأتيني بهم إيه؟ يبقوا اثنين وثلاثة، على الأقل ثلاثة، يوسف وبنيامين وابنه الأكبر رفض يرجع. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. فأصبح ثلاثة. ومع هذا قال: فصبر جميل. أين صبر يعقوب عن فقد أولاده؟ من صبر يوسف عن المعصية حين راودته امرأة العزيز. أيهما أعظم صبرا؟ صبر يوسف. فالصبر عن المعصية قالوا أبلغ وأشد من الصبر على البلاء. أين صبر يوسف على المعصية حين أرادته امرأة العزيز من صبر نبي الله إبراهيم على الطاعة حين أمر بذبح ولده؟ إذا قالوا أعلى أنواع الصبر الصبر على الطاعة. كل أنواع الصبر مطلوبة، ولذلك الصبر القدر المشترك مع كل ما ذكر. صح صح معي. لابد أن نعلم هذه السنة. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. قد لا نرى الخير في وقت المحنة، لكن يقينا سنبلغه في نهاية المحنة. المؤمن يرى العاقبة قبل أن يرى المحنة، قبل أن يرى المحنة، فيقينه بوعد الله يجعل المحنة تهم من أول لحظة، من أول لحظة. الفاجر الكافر لا يرى إلا الفتنة ولا يعيها إلا عند إدبارها. ساعة ما تروح يا ريتني ما عملت. المؤمن يعاين الفتنة حال إقبالها ويقرأ عواقبها عند قدومها. أمرين جلين. ولذلك رب العباد يضرب لنا مثل بقصة قارون لما خرج على قومه في زينته. أهل الدنيا قالوا إيه؟ قارون فتنة وامتحان لكل الأحياء. شايفين واحد يملك كنوز تعدل ثروة الأمة كلها، ما إن مفاتيحه لا تنوى الرسل القول. الفاجر اللي لا يرى إلا الفتنة وقعوا في الفتنة. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. فطن وده امتحان، وامتحان قاسي جدا وعقوبته رهيبة جدا. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. المؤمنون رأوا الفتنة عند إقبالها، والفجار ما رأوها عند الإقبال. لما وقعت المحنة فخسفنا به وبدار الأرض، كان رد إيه؟ فما كان لهم من فئة ينصرهم دون لهم كان صغير. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفرح الكافرون. متى قرأوا النتيجة؟ بعد ما خلصت الحدوتة. واضح المعنى الدقيق ده؟ فالمؤمن يقرأ الفتنة عند إقبالها ويقرأ العواقب قبل وقوعها. ولذلك رب العباد يصف الصحابة لما جاء الزلزال يوم بدر يوم الأحزاب، فيقول ولما رأى المؤمن الأحزاب. دي أحلك لحظات الفتنة. الجيوش أحاطت بالمكان وإحنا خلاص ما فيش أمل في الحياة، ومع انقطاع السبب وانقطاع الأمل اليقين ارتقى فوق كل هذه الأسباب. فقالوا هذا كل إحنا شايفينه ده والتهديد الرهيب ده ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. يقول تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فقراءة العواقب وقراءة الأقدار سبيلها اليقين. بل رب العباد يحكي لنا هذا تفصيلا في سورة يوسف. ما ابتلى الله المؤمن بمحنة إلا وساق له في بطنها منحة قادت حظه. ظاهرها المحنة وحقيقتها المنحة. يوسف يا أخوانا ولد فين؟ لأعظم أسرة في التاريخ. أبوه نبي، ابن نبي، ابن نبي، بيت نبوه. ولم ينل هذا الشرف نبي قبله ولا بعده، ولذا لما سئل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم سموه صالح دي الصحابة بيسألوا سؤال يا رسول الله من الكريم ما عرفش الكريم بتعرفتنا فورا أجاب قال الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله في نسب أكثر من كده تلبن كل العقول تتخيل ان بيت النبوة ده اصلح بيت لاخراج النبوة اللي لم يخرج النبي في بيئة نبوة مؤصلة هيطلع فين يوسف ولد في هذه البيئة ولكي ينبئه الله جعل البيئة اللي المفترض أحلى بيئة لتربية نبي أشد بيئة في إخراج نبي فبدأت العداوة ليوسف قبل أن ينبأ ومن مين من أقرب الناس إليه إخواته سنده عضده لما تقرأ في مقدمة ابن خلدون كلام عجيب جدا في التاريخ الاجتماعي كيف أن جل الأنبياء كان أحد أسباب نصرتهم عصباتهم أقاربه أرحامه اللي أمنوا به ووقفوا معه والنبي كان يرعى هذا صلى الله عليه وسلم حتى في الحروب ليه؟ لأن الإنسان يدفع عن عموم المسلمين غير اللي يدفع عن مسلم هو أخوه أو أبوه أو عمه بلا نزاع ان مع الاقارب فيه قدر زائد في الدفع لذا كان النبي يعقد لواء للانصار ويعقد لواء للمهاجرين لان المهاجر مع المهاجر هيعطى عطاء اكثر من المهاجر مع غيره وقس على هذا الشاهد يا اخواني كان متوقع ان عصبة يوسف هم احق الناس بنبوته وأحق الناس بمساعدته وأحق الناس بنصرته فوجئ سيد يوسف وهو طفل بالعداوة القاتلة وبلا ذنب ولا جريرة وفي هذا يقول العليم الخبير بل يبدأ القصة أول ما سيدنا يوسف شاف الرؤية والتي فيها نبوءته قصها على أبوه أبوه قارئ المشهد ده نبي إخواننا كريم ابن الكريم ابن الكريم قارئ المشهد تماما أول ما قص عليه الرؤية وفهم منها النبوة بدأ بتحذير يوسف قبل تبشيره مع أن السنة العكس لما بيفي بشارة الإنسان بها نبدأ بالبشارة اللي عايز وذلك بعض الناس يعمل هذا التصرف تلاقي رايح لصاحبه والبص فلان أنا بقى معي لك بشرة بص بقى مش هقول لك البشرة لغاية ما تغديني أنت مش فاهم هيلملك اي حاجة يشكك بيها عشان ياخد البشرة لكن لو انت ناصح تبدأ بالبشرة ان كان هيجيب لك طبق هيبقى 20 طبق واضح الملائكة لما حمل البشرة سيدنا ابراهيم اول ما دخلوا عليه ما ادهمش فرصة هل اتاك حديث ضيف ابراهيم اذ دخل عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين كلها فقت تعقيبتها بسرعة راح جه جاب كل حاجة خلص ضيافة أول ما أطيحت لهم فرصة الحديث قالوا إننا نبشرك بغلام عليم فيشرع البشرة في البداية وضحت سيدنا يعقوب بدأ بالنذارة قبل البشارة قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيد إن الشيطان للإنسان عدو مبين بس قال البشرى وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق هي النبوة إن ربك عليم حكيم خلي بالنا ذكر 3 قضايا مشيئة الله التي أرادها ليوسف ثم ربط الأمر بعلم الله وحكمته 3 دول عمدة بل أعظم عمدة في كل ابتلاءات. الواضح لابد أن نوقن أن لله مشيئة في كل ما يقع. فهل هناك شيء في الوجود يقع بغير مشيئة الله؟ يستحيل. هل هناك شيء في الوجود يقع بغير علم الله؟ يستحيل. هل نتصور شيء يقع في ملك الله بغير حكمة الله؟ مستحيل. إذن كل أقدار الله الجارية مدارها على الثلاثة: مشيئة وعلم وحكمة. ركزوا معي في الثلاثة دول. سيدنا يعقوب قرأ الثلاثة بعد ما قال وكذلك يجتبيك ربك، هذه مشيئة، ثم قال إن ربك عليم حكيم، فجمع الثلاثة. ورب البدي نص على هذه المجتمعة فيقول وما تشاءون، في أي مشيئة في أي أمر يقع، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. جمع الثلاثة. يبقى ما في شيء يقع في ملك الله بغير مشيئة الله، ولا بغير علم الله، ولا بغير حكمة الله. المسلم اللي يقرأ هذه الثلاثة ويقرأ الأقدار من خلالها هو ده جزء من اليقين. كيف نقرأ قدر الله في الزلزال؟ زلزلة زلزلة وتابع تابع، ما في حركة تقع إلا بالثلاثة: مشيئة وعلم وحكمة. وضح المعنى الدقيق ده؟ يبقى كل الأحداث اللي بتقع تقرأ بهذا المنظور. سيدنا يعقوب قرأها، هنشوف القصة كلها من أولها لآخرها حول هذه الثلاثة. قرأ. طيب ربنا شاء أنك أنت تبقى نبي، إزاي يتم الكلام ده في البيئة دي؟ علم لا يبلغ، لكن مشيئة الله جارية وفق علمه وحكمته، لذا جمع له الثلاثة. رب العباد يعقب ويبين تفصيلات ما وقع. يوسف طفل حكى الرؤية وفوجئ بعداوة قاتلة من إخوته. طب ليه العداوة؟ نؤصل المسألة. سيدنا يعقوب يقول نتجوز كم رأى؟ 4 بنت خالته الكبرى وأنجب منها 6 كبار، ودول حتلاقيهم معنا في القصة كلها من أول آخرها، هم اللي يقولوا نحن عصبة. ثم تزوج بنت خالته الثانية اسمها رحيل وأنجب منها يوسف بن يمين. بين أبناء بنات الخالتين شحناء، القصة هتعرضها من الأول لآخر السورة كلها. زوجته الأولى أهدته جاريتها أنجب منها ولدين، زوجته الثانية أهدته جاريتها أنجب منها ولدين. الستة الكبار استعبدوا الأربعة دول وضموهم ليهم، أصبح العشر ضد مين؟ لذا يقول تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. شرحناها، ها يعني ضلال مبين حب أيوة، حد يقول ضلال يعني بعد عن حق، لأنهم لو قال عن هذا عن أبيهم النبي لكفر كلهم وحاشاهم، هم الأصباط. لكن إن أبانا لفي ضلال مبين، أي لفي حب شديد ليوسف بن يمين. طب نعمل إيه؟ بدأت المؤامرة، اقتلوا يوسف، ده طفل، إيه ذنبه؟ ربنا اختاره، إيه ذنبه؟ هي دي سنة الله الجارية. ما بعث الله أحدا حمل الحق إلا عودي، بل نص على هذا وقطع، وأن هذه سنة جارية في كل حملة الحق ولو كانوا صفوة الأنبياء. قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي، كل من ألفاظ العموم، يبقى في نبي سلم من هذه السنة. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وفي الأخرى فصل طريقة إجرامه إزاي. قال وكذلك في موضوع آخر جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما افتروا. كل أفعالهم افتراءات. وعلى من؟ على أكرم عباد الله لله. واضح المعنى؟ فإن جرى هذا مع الأنبياء من يعفى بعدهم؟ ولذلك سيد الخلق أول ما بعث صلى الله عليه وسلم يدوب لسه ربي يقول له اقرأ اقرأ وراجع يقول دثروني زملوني. السيدة خديجة أخذت بيده رضي الله عنها وارضاها وذهبت به لابن عمها ورق بن نوفل وقالت له يا ابن يا عمي يعني ابن أخيك يعرض عليك امرأة. فعرض عليه امرأة وسيدنا ورقة كان يعني تنصر في الجاهلية وله باع في معرفة الوحي وصور الوحي وأحواله. فقال قص عليه فلما قص قال يا ابن أخي إنه الناموس جبريل وأنت نبي آخر هذا الزمان آخر الأنبياء اللي بشر به كل أنبياء إسرائيل. ثم قال كلمة عجيبة سيدنا ورقة آمن برسول الله ورسول الله مات مسلم. قال ليتني فيها ليتني كنت فيها جزعة يا ريتني أكون شباب عشان أنصرك. الجزعة طبعا تختلف من الضأن للإبل. الجزعة اللي عمرها سنة في الغنم سنتين في البقر خمس سنوات في الإبل. فقال ليتني كنت فيها جزعة إذ يخرجك قومك. النبي تعجب قوم يخرجوني في الوقت ده. أخوانا كيف كانت معاملة قريش رسول الله؟ ده كان بالنسبة لهم الصادق الأمين أصدق أهل الجزيرة وأأمن أهل الجزيرة بل من طفولته والكل يصبو لوده. لما تولد يتيم قريش كلها أشفقت عليه مولود بلا أب وخاصة أن جده الذي تكفل به كان سيد قريش كل قريش تتودد له. فلما رأوا حب عبد المطلب لابنه كان الكل يتمنى وده حتى تفرد من بين أيتام كل مكة فسموه يتيم قريش وكأنه لا يتيم غيره من طفولته صلى الله عليه وسلم. فلما شاب رأوا من صدقه وأمانته ما حملهم أن يعاملوه معاملة أأمن الخلق وأصدق الخلق صلى الله عليه وسلم. الرسول بعد ما لقى المعاملة دي اللي منهاش حد يفاجأ بالكلمة. ولذلك قال متعجبا لورقة أو مخرجيهم قريش اللي بيحبوني دول يعشقوني هيطلعوني بره البلد أو مخرجيهم. فقال يا ابن أخي ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. وضحت السنة؟ أنا جبت لكم نص القرآن ونص السنة فيه. إذا ندرك العداوة قائمة قائمة هتصل لفين؟ زي ما عمل ابن آدم الأول مع أخوه إذ قرب قربانا فتقبل ما أحدهم لم يتقبل آخر قال لأقتلنك. طب وأنا ذنبي ربنا قبل ما قبلش منك أنا عملت لك إيه؟ قال لأقتلنك. قال إن بسطت إلى يدك لتقتل ما أنا بسطت إلى يدك لتقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون أصحاب النار. ومع ذلك رب العالمين يقول فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتل فأصبح خسر راح في داهية راح في داهية. هذه السنة جرت من أول الخلق إلى آخر الخلق. فكرش المسألة يعني خاصة بالنبوء الأنبياء بس لا معاك ومع غيرك. هنعادة هنعادة هنحارب هنحارب هنتهم هنتهم هنطرد هنطرد كل ده وارد. يبقى سنة الله جرت بهذا مع كل دعاة الحق وحملته الرسل ومن دونهم. وصل المعنى ده؟ وده اللي حصل مع يوسف. اقتل يوسف وشوف الشيطان اللي بيسوي الإنسان، أو اطرحوه أرضا. ليه؟ قال يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعد قوما صالحين. القاتل يبقى صالح؟ وده اللي بيعمله دلوقتي، يقول لك اقتلوه وبعدين طب روح حجه، طلعوا حج خلاص كفر ذنبكم. سلامات ياكل حرام ولا واخرها حج ولا عمر، كفر ذنوب. والله ده بالشعر لما يقول حججت البيت ليتك لم تحج، يكاد البيت من افعالك ان يهج، ذهبت تحمل زنبيل الخطايا ورجعت تحمل زنبيل المخرج. سلامات. ومن ادراك ان حجك يقبل اصلا؟ من ادراك؟ يعلم هذه الحقيقه يا اخواني. هذا من تسويل الشيطان للعباد، واضل بهذا اجيال. ولقد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون. في العقول. وقد حدث وبداوا يساوموا سيدنا يعقوب. سيدنا يعقوب فطن القضيه، لكن الرجل في حيره. طلبوا يوسف ليتفردوا به. يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له نصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له الحفظون. سيدنا يعقوب فاطن، ده نبي ابن نبي ابن نبي، مش شخص يقول. والرب يعقب يقول وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أول ما قرأ المشهد قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به، عشان تاخدوها بأحزين جدا مش مستريح. لكن أب إن حجب يوسف ازدادوا له عداوة، وإن أعطاه يوسف خشي عليه منه. يختار أني إدهم يوسف على أمل يمكن يكون في هذا نوع من أنواع فك هذه العقدة من قلوبهم. لذا قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به، والدم تلميحة كده. وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. ده هم الذئاب مش الذئب. في هذا التوقيت كانوا ذئاب لكن تابوا في النهاية. في هذا التوقيت غلبت عليهم الشياطين. الشاهد ذهبوا يوسف، راحوا فين؟ ألقوه في الجب، في غابة الجب. الجب دي كان عندهم في المدينة التي يسكن فيها بئران، بئر عزبة وسط المدينة، وبئر ذهبت عذوبتها وبقيت ملوحتها خارج المدينة في الصحراء، في الطريق الصحراوي بره. يحطوه فين؟ لو ضعوه في البئر العزبة أي واحد من أهل البلد هلتقطوا هرجعوا لأبوه يعرفوا. فودوه فين؟ في الجبل بر، وفي البير العذبة التي لا يريدها أحد. أهل المدينة ما فيهم واحد بيروح أصلا عشان تعرفه. يقول تعالى فلما ذهبوا به وأجمعوا اتفقوا العشرة على أن يجعلوه في غابة الجب، ألقوه في البئر. الحقيقة يا أخوان لما أحكي السلف قصة إلقاء شيء يبكي. طفل إخواته يخدوه من إيديه وسقطوه في البئر، أمسكت يداه بطرف البئر فانهالوا عليه بكوع بأقدامهم ضربا حتى أفلتت يداه، سقط. أثناء سقوطه تعلقت يداه بحجر بارز داخل البئر قبل يوصل الماء، وكانت هذه أشد محنة زلزال. كم تحتمل يدا يوسف من إمساك الحجر ده من الوقت؟ 10 دقائق، ربع ساعة، حسب هيموت. هذه ال10 دقائق كانت بمثابة زلزال ليوسف، وزلزلوا ثواني هيموت. الزلزال ده تيقن العبد بأن لا أمل في الحياة، سواء بقدوم عدو، سواء بحصار، سواء بقتل، سواء بأي طريقة. هو ده الزلزال. اللي هيطلع كل ما هو كامل في الصدر. يا ترى هيعمل ايه دلوقتي؟ هيفزع الى الله ولا يقعد عيط ولا يصرخ ولا يصوت ولا حقوني اغيثوني؟ يوسف في هذا الموقف ترك الدنيا واسبابها ولجأ الى خالقها ومسببها، واخذ يضرع في دعاء طويل ذكر الامام قرطبي وغيره كلمات عجيبة، كلمات مش كلمات بشر عادي، كلمات نبوة. يذكر الإمام القرطبي يقول الحادثة يقول فصرخت الملائكة يا ربنا صوت خفيض بعيد، الصوت صوت صبي والدعاء دعاء نبي. قال هذا عبد يوسف. اللحظة الفارقة اللي دعوات يوسف لما تقرأها تذهل، قمة اليقين، قمة التوكل، قمة الإيمان، قمة الصبر، قمة الرضا، قل فيما شئت، كل هذه المعاني ظهرت في دعواته. اللحظة اللي ظهرت فيها كل مؤهلات النبوة المكتومة في صدر يوسف ولم تظهر قبل هذا اليوم، ظهرت في هذه المحنة في الزلزال. وإذا برب العباد يحول الزلزال والمحنة لمنحة، فيأتيه الوحي ويأتيه جبريل بالبشرى. لذا يقول وأوحينا إليه، فين الوحي؟ وفي البير. فجعل رب العباد أشد منحة محنة، بل أعظم محنة منحة، أشد محنة منحة. سيدنا يوسف كان يرضى يعيش في حضن أم أبوه ويحرم هذه المنحة؟ يوسف. وهذا قدر العليم الحكيم ليجعل من محنة يوسف أعظم منحة، بداية النبوة. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا، كل عمل ذات نبئهم به، ونشوف الإجابة كيف تحققت، مش مرة مرات. هم الذين يأتوا ليوسف صاغرين متوسلين، اللي ضربوا ايديه ده كيف يحول الله الأقدار لهذا الحد العجيب، شيء ينزل. ولما دخل يوسف، ولما دخل يوسف ثلاث مرات، وفي كل مرة يأتوا بالتوسل والاعتذار. العشرة العصبة، ايوه يوسف الواحد. ندرك لتنبئنهم بأمر هذا، قالوا هم لا يشعرون ولا هم مدرين بحاجة. انقذ يوسف، ما لما يقول له لتنبئنهم يبقى يعيش مش هيموت، بقي خوف ولا جاء الوحي واطمأنت القلوب وأيقن بوعد الله وموعوده. مسألة انقاذ بسيطة جدا، ربنا بعت له مجموعة مشي، قد وجاءت سيارة مرسيدس سلامات، سيارة ناس أجانب مش من أهل البلد، مرين في الطريق الصحراوي ما فيش قدامهم إلا هذه البير، فأرسلوا واردهم فأدلى دلو. طلع يوسف يا بشرى هذا غلام، لقينا غلام وأسره بضاعة. انتهت المحنة انتهتش؟ استغرقت قد إيه؟ هم العشر دقائق. كيف تحولت عشر دقائق في حياة يوسف من طفل لنبي؟ واضح الزلزال بيعمل ايه؟ يبقى درجة يوسف قبل المحنة كان شكلها ايه؟ وبعد المحنة وصل فين؟ بالصبر واليقين، بالصبر واليقين. نفهم لا جزع لا فزع لا صرخ، بل يقين بالله عجيب، وهذه النتيجة. طيب طلع من المحن باعوه، تحول من الكريم ابن الكريم ابن الكريم الحر نبي ابن النبي ابن النبي لعبد، ومن اللي يشتريه؟ عزيز مصر. من عزيز مصر؟ لا مش الملك ولا وزير المالية، وزير الداخلية، رئيس الشرط اللي يشك بصابه. ربنا يجعل كلام خفيف. الشاهد يا إخوان يطلع من بيت النبوة لبيت وزير الداخلية. هل يتصور أحد أن بيت وزير الداخلية يصلح أن يكون بيئة للنبوة؟ كيف هيأها الله شيء يذهل العقل على عكس القوانين المعروفة كلها؟ لذا يقول تعالى وشروه بإيه؟ قال بثمن بخس. خلي بالنا رغم قناعة وزير الداخلية به العزيز، ليه؟ قدر الله ان العزيز في هذا التوقيت كان عقيما لا ينجب، ونفس فولد تتبناه، وكل يوم رايح السوق يمكن لقى طفل، لكن وزير الداخلية كل ما شفته لا ده ما ينفعش ده ما ينفعش ده ما ينفعش، ولا واحد اقنعه. لما شاف يوسف لن يجد اجمل من يوسف اجمل اهل عصره، وليجد اوقر من يوسف اوقر اهل عصره. جمع الله له بين جمال الخلق وجمال الخلق، والكلام ده اللي يحلم به ان يشوفه مرة تانية في عصره كله، صورة لا تتكرر. ورغم قناعته لما رأى يوسف وهو ده اللي ينفع مش هينفع غيره، فصل فيه لغاية ما اخذه بأبخس الأسمان. بياخد حاجة بفلوس عايز كله ببلاش. ها؟ لذا قلت تعالى وشروه بإيه؟ قال بثمن بخس. دراهم معدودات؟ لا، المعدودة معدودات يبقى فيها جمع كبير تخش لها في 19، لا ده ما وصلهاش 3-4. لذا قد دراهم معدودة بس لا، وكانوا فيها من الزاهدين، يعني فاصل ويظهر لهم الشهادة مش عايش وميت فيه. وده اسلوب حولي بس يلا ربنا جعل كلمة خفيفة. خلنا في موضوعنا ما طلعش برد. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيهم الزاهدين. لكن أول ما ظفر بيوسف راح بيته وقال لامرأته أكرمي مثواه. ده ما عملش معه بالعبيد، ما أملت في أتمنى واحد إلا هذا. لذا بدأ بطلب إكرامه لا قهره واستعباده وزلاله، رغم أنه في حقيقة أمره أو ظهر أمره عبد. قال أكرمي مثواه. ليه؟ برضو وزير داخلي هيعديها كده بسهولة، نختبره شوف أصلح ما أصلحش. أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. رب العباد يعقب على هذا المشهد ويقول وكذلك. دي المحنة رقم 2، يبقى خرج من محنة البئر لمحنة الاستعباد، ومع هذا رب العباد يجعل هذه المحنة عند كل الخلق عند المؤمنين منحة، فيعقب رب العباد على بني المحنة في هذه المنحة فيقول وكذلك مكننا ليوسف في الأرض. في الأرض، أيوة، من هنا بدأ التمكين. وهنشوف وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. العزيز أحب يوسف وامرأة العزيز عشقت يوسف، والاثنين صاروا يتباروا في خدمة يوسف. كل ثروة العزيز وامرأة العزيز تحولت لخدمة يوسف. أحلى معلمين، أحلى تعليم، أحلى مدرسين، أحلى مدارس، أحلى حركة، أحلى حياة، ده ابنهم الوحيد ثروتهم كلها ليه في خدمة يوسف. مكث عندهم مدة خرج من عندهم شكله إيه؟ من طفل قعد لغاية وصل ل40، يعني حوالي 27 سنة في بيت العزيز. تمكين، ربنا سماه تمكين. خرج على صورة حكاها رب العباد، قال ولما بلغ أشده آتيناه في بيت العزيز، أيوة، حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. اكتمل علمه، اكتملت حكمته، اكتملت أخلاقه، بلغت حد الإحسان في بيت العزيز. حد يتصور ان بيت العزيز يخرج نبي؟ خرج نبي مع البشر. واضح المعنى؟ اي البيتين اولى بالنبوة؟ بيت سيدنا يعقوب والبيت العزيز. بكل ما اخوانا شوف ده ترتيب ربك، مشيئة وعلم وحكمة. شوف يبقى فيه محنة، لم يجعل الله في بطنها منحة. طيب ظل في بيت العزيز لغاية ما بلغ النبوة سن 40، جاء الواحد. طيب يعرف يدعو في بيت العزيز؟ لو دعا يعتقد يحطه في السجن على طول. واحنا عندنا البلاء ده في مصر من زمان. الشاهد يا اخوان، رب العباد اراد ان يعمل ليوسف بيئه تصلح للبلاغ، فقيد امراه العزيز هي التي تراوده. المحنه قاسيه جدا جدا جدا، لو اي امراه راودت يوسف لهان الامر عليه، لكن من امراه العزيز بالنسبه له؟ امه، حاضنته، مربيته، اللي كانت بتخدمه وتغسل له هدومه وتنيمه وتغطيه بالليل، هي التي تراوده. شيء قاسي جدا، ومع ذلك ثبت. قال معاذ الله، انه ربي احسن مسواي اللي رباني جوزك، انه لا يفلح الظالمون. لما ثبت رب العباد يعقب يقول ليبين لنا أن هذه المحنة القاسية، محنة المراودة، جعلها الله أيضا منها. يقول وكذلك لنصرف عنه. من يصرف؟ صاحب المشيئة والعلم والحكمة سبحانه وتعالى. وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فنال شرف الاستخلاص بالمحنة رقم 3. طلع من المحنة بتاع المرأة العزيز، دخل في محنة أشد، راودته النسوة. من النسوة دول؟ زوجات علية القوم، الوزراء والبطانة. طب هو مش قد وزير واحد، تخيل لما تتلم عليه كل الوزارة يروح فين سيدنا يوسف؟ ها؟ مين اللي ردوه؟ النسوة. ومصيبة كبيرة جدا، كلهن قطعن أيديهن، يعني دليل الإدانة بين، محدش يقدر ينكره. فلما رأينا قطعن أيديهن، ها، وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. لغاية ما امرأة العزيز نطقت، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ومش هسيبه، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصابرين. وراح لغاية ما عمل، لغاية ما سيدنا يوسف خلاص أيقن إن لا أمل له في هذه البيئة في الحياة، في بيئة العزيز دي انتهت. تمنى السجن. والنبي يقول رحم الله أخي يوسف، لو سأل الله العافية لعافاه، لكن سيدنا يوسف قال رب السجن أحب إلي مما يدعون إلي، وإلا تصرف عني كيدهن أصبو إليهن وأكن جاهدا. رب العباد يعقل يقول وكذلك. ولا تصل. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. حصل إيه؟ الوزراء حاروا، انطلقنا نسائنا فضيحة بجلاج، وانصبرنا ميتين في يوسف. طب نعمل إيه؟ بعد اجتماع واثنين وثلاثة وعشرة، القرار الأخير إيه؟ طب نخلص من يوسف. لذا يقول تعالى ثم بدأ لهم، ثم تفتعص مع التراخي، بعد مداولات وجلسات واجتماعات، ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات اليقينية الدالة على بعض يوسف، ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. خلص من محنة النسوان، دخل في نحمة إيه؟ السجن. طيب فيه محنة ليس فيها منحة، دخل السجن. أول ما دخل معجزات النبوة جاءته، أول ناس قابلهم الاثنين اللي معاه في الزنزان أصحاب السجن. يا صاحب السجن، ها، شافوا فيه إحسان وخلق لم يره في مسجون. فقصوا عليه رؤاهم وأتمنوا عليه، فأجابهم بما من الله به عليه، قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأ. طبعا لما تسجلش ما عرفش القصة دي، المسجون يا إخواننا قاعد في السجن متفرخ مروش حاجة الأسبوع، من الأسبوع لأسبوع قاعد مستني زيارة، ما في حاجة تشغل باله إلا الزيارة، يا ترى مراتي هتجيب لي إيه في الأكل المرة دي، أو أمي أو إخواتي، فتلاقي كل قاعد مستني زيارة، حياتهم اترهنت بالزيارة من الأسبوع لأسبوع منتظرين زيارة. سيدنا يوسف قص لهم، أنا بس بسيطة أنا هحكي لكم كل اللي جاي في الزيارة عشان ما تشغلش بالكم بالتفصيل قبل ما تيجي. لا يعني الزيارة بتاع السجن جت في القرآن؟ أيوة، ها فقه المساجين ده. قال: لا يأتيكم طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ثم علمه الحقيقة. قال: ذلكم مما علمني ربي، وأخذ يدعوهم للحق. فإعلام يوسف بالغيب هذه معجزة نبوة لا يؤتها إلا النبي. قال تعالى عن ذاته: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديهم خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. إذا ندرك يبقى أول المنح في هذه المحنة كانت ظهور علامات النبوة ومعجزات النبوة، هذه واحدة. الثانية أن رب العباد جعل السجن لسيدنا يوسف جامعة مش مدرسة، جامعة. والسجن في مصر من زمان هذا حالها على فكرة، ده علم مستقل اسمه علم إيه؟ سماه السلف علم تاريخ البلدان، علم تاريخ البلدان، بيقولنا طبائع كل بيئة على ضوء التضاريس والطقس ونوع الطعام، أثر البيئة في أخلاق الناس وعرافهم. فهتلاقي لكل بيئة طبائع تختلف باختلاف التضاريس، هتلاقي طبائع اللي عايشين في جو بارد غير اللي عايشين في جو معتدل غير في جو حار، اللي عايشين في الصحراء غير اللي عايشين في أرض زراعية، غير اللي عايشين في وادي غير اللي عايشين على الساحل، على ساحل البحر، واضح معي؟ اللي بياكل لحم جمال غير اللي بياكل لحم أرانب، هتلاقي ده ليه طبع. حديث المزارع، امرأة تصف زوجها بلحم الجمال، قالت: زوجي لحم جمل الغث فوق جبل عال، لا سهل فارتقى ولا حلو فانتقل. الثانية تصف بالأرنب، تقول: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب أغلبه والناس أغلب. يستوي ده بده؟ ده حتى النوع الواحد الفراخ، اللي بياكل فراخ بلدي هتلاقيه في منتهى نشاط الحركة، بياكل فراخ بيضة في منتهى البلادة، تزقه يمشي على قد الزقة، وقف تاني على الزقة تاني، نسأل الله العفو والعافية. تاريخ البلدان عجب والله يا اخوان، انا هذا الموضوع حيرني من بدرس في علم تاريخ البلدان، فقعدت راجع في القرآن ذهلت. طرفة بس هذكرها قبل ما نرجع القصة، القرآن ذكر ثلاث بيئات: العراق والشام ومصر، أكبر حواضر في هذا التاريخ. طبيعة العراق يا إخواني ذهلت، إن أحر بقعة على وجه الأرض، أعلى درجات الأرض حرارة العراق والكويت، درجة الحرارة الصيف اللي فات ده وصلت 84 مئوية بدون مبالغة. السيارات بتاعتكم دي، السيارات وهي واقفة إطاراتها ساحت، لك صدمات الفايبر كلاس ساحت، أعزكم والله الإشارات بتاع المرور المتعلقة في الهواء دي كلها ساحت. اللي بيعيش فيه بيئة الحر الشديدة دي متوقع في طبائعه بشكلها إيه؟ جدا. تتبعت الأمر زهلت، ما العقوبة المتبادرة لأي إنسان في العراق من خصمه؟ القتل، الخلاص. بعث إليهم سيدنا نوح، بعث في العراق، أول ما توعدوه توعدوا بإيه؟ قالوا: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. ما فيش عقوبة تاني؟ لا الرجل بعد 100 سنين راح سيدنا إبراهيم وقف في العراق في منطقة شمال العراق طبعا في منطقة يعني مدينة الرها اللي قرب أرفع عليه الشاهد أقرب الناس إليه أبوه أول ما أبى أن يجاريه في باطله قال أراغب أنت عن آلهة إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك إن كانت دي عقوبة الأب لابنه خلينا للباقي إيه وصلت مش هطول أكثر من كده الشام العقوبة عندهم إيه الطرد الإخراج بره ولذلك أكبر بلد طرد في التاريخ الشام سوريا ولبنان والأردن وفلسطين كل دي تسمى منطقة الشام بعث فيهم سيدنا لوط قالوا لئن لم تنتهي لوط لتكونن من المخرجين أمنع بناته قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم رجالة ونسوان خلي بالك بعد 100 سنين راح سيدنا شعيب قال الملأ من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا يتلتزموا بالنظام يتطلع بره وضحت دي أثر البيئة عندنا في مصر من زمان يقول لك ابن في حضني أطلعه بره ودور عليه فالحضن عندنا فين فطورة ومزعبة حتى النسوان الحرمة تراوده وتتهمه فتصبح قاضي وحاكم وتصدر حكم ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم طب والقرف الأخ إيه ثم بدا لهم بعد ما رأت الآيات ليسجدن حتى حين لوحده ودخل معهم السجن فتيان حدوثة دخل وطلع جامعة تدخل تلاقي السجن عندهم كشفين كشف اسم الوارد كشف الصادر مش الوارد هيورد لهم لحمة وأكل ورد البشر كل يوم ناس دخلة وكل يوم ناس خارجة من الوزير للغفير تدخل تلاقي كل الطبقات موجودة بتاع مصر بعد 100 سنين سيدنا موسى بعث ونظر فرعون على الملأ العقوبة ايه قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين وصلت سيدنا يوسف دخل السجن لا جامعة جوه كل طبقات المجتمع موجودة بدأ يدعو الإسلام أسلموا رب جيل الجيل اللي تربى طلع مع الصادر جه وارد رب الوارد طلع جه وارد وشغال مع الصادر والوارد قعد كم سنة 7 سنوات رب أمة يبقى تحول السجن لإيه جامعة بس ده جامعة ومسجد ومحضر كل فيها مشيت مدرسة عالية جدا على أعلى مستوى وكانت هذه منحة ثانية لنبي الله يوسف أعمل دعوته ونشر رسالته عن طريق السجن وما كان يتح له فرصة ينشر فيها رسالته أعظم من هذه البيئة يبقى هياها الله له يبقى صارت محنة ولا منحة طيب منحة أثرها به من لرباهم طلع واحد اشتغل ساق الملك وده صاحب الرؤية أول واحد أول اثنين تقابله سيدنا يوسف لما أول الرؤية قال له اذكرنا عند ربك هات سيرت عند الملك المسجون مسجون عايز يخلص من هم ده ومسجون بلا تهمة واعتقال ما فيش تهمة يبقى نسموه ايه ولغاية النهاردة المعتقل عندنا في مصر يلبسوه جلابية بيضة لو خد حكم يلبسوه زرق سمى أخ أعرفه كان أخ قال اذكرني عند ربك الرب يبين حكمته ومشيئته وعلمه فيقول فأنساه الشيطان ذكر ربي أنسى المسجون اللي معاه أن يجيب سيرة سيدنا يوسف عند الملك فلبث في السجن 7 سنين قعد 7 سنوات بلا تهم لكنها ما خلت لحظة من دعوة وإحقاق للحق وإصلاح للخلق يبقى محنة ولا منحة ولما أرض يطلعه يخرجه رؤية أراها الرب للملك رؤية، اي والله رؤية، وتأتيه المحنة بالسبب وبغير السبب وبضد السبب. الرؤية سبب في الإفراج بكل المقاييس البشرية، تبقى سبب، الرب جعلها سبب من لا سبب. رأى الرؤية قصها، ما في واحد عرف أولها. تذكر السجين ساقي الملك قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، بعتوا بس اسمحوا لي أدخل السجن أروح أبي يوسف، سمحوا له دخل بأمر الملك، مش أي أمر، يدخل يطلع بأمر الملك. ها يوسف هاي الصديق أفتنا، قص رؤيا أولها سيدنا يوسف، تأويلها حل أخطر مشكلة اقتصادية تعرض لها مصر التوقيت أهو تعرض لها. أولا فيها إنباء بغيب، ثانيا فيها حل للمشكلة. ما علم هذا ولا أنبأ به إلا يوسف. طب لو أنبأ بغيب ما حصلش، هيقطع رقبته، فعملية مخاطرة كبيرة جدا. لكنه نبي الله يوسف وبوحي من الله له أنبأ بالرؤية وتأويلها. الملك قال لهم إفراج فورا، جاءه الرسول اطلع عمي. واحد مسجون 7 سنين يجي له إفراج يقول له ارجع إلى ربك فاسأله. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ليعلمنا عظمة موقف يوسف يقول رحم الله أخي يوسف، لو كنت مكانه لأجبت الداعي، لو مكان يوسف وجال الإفراج كنت هطلع فورا، لو كنت مكانه لأجبت الداعي. لكنه يوسف انت عايز ايه؟ بعد ما عاش 7 سنين في السجن ورأى من منح الله له اليقين ارتقى والصبر على قضية الإخراج والخروج دي لا تمثل له شيء. عايز يطلع مش يطلع فرحان بالإفراج، لا، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، من النسوة دول؟ ده زوجات الوزراء. يعني عايز ايه سيدنا يوسف؟ عايز الملك يحاكم زوجات الوزراء بين فيهم وزارة الداخلية؟ لله درك، ده هم الحكومة وهن الدولة. ها؟ مش كده ليه؟ ملك روما قديما بيسألوه من حاكم روما؟ قال لهم ابني. قالوا ازاي؟ قال لي مراتي بتحكمني، انا بحكم روما ومراتي بتحكمني وابني بيحكم امه، هو الحكم الفعلي اللي عايزه ابو سلامته هن تمشي بالدوله كلها. ها فاحنا حكمنا مين؟ بسلام. ويأبى الله الا تحقيقه، والملك يجمع النسوه ويسال ما خطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه. انت متخيل بقى لما يكتشف ان كل الوزارة عنده خربانة وليس في الامة امين الا المسجون يوسف، ماذا يفعل الملك؟ فورا طلع قرار بالافراج؟ لا، قال توني به استخلصه لنفسي. ده يقدم على كل فرد في الدولة، توني به استخلصه لنفسي. يقول تعالى فلما جاء قال انك اليوم لدينا مكين امين، لا نأتمن احد غيرك ولا نمكن احد مثلك. هتمكن كل الناس ولا يمكن منك احد من الناس، سلطتك فوق كل سلطة. عايز يعينه ايه؟ حطه فوق الوزارة كلها، ايوه، لكن سيدنا يوسف أمين، القضية مش وزارة ولا رئاسة وزارة ولا سلطة ولا يشتهي هذا أصلا، القضية قضية دولة هتخرب وعايز يحل المشكلة. قال اجعلني على خزائن الأرض، طبعا العبارة دي بشرى لمصر، سمها إيه؟ خزائن الأرض. عشان كده النهج فيها على أعلى مستوى. يعني عايز إيه؟ وزارة المالية وزارة التمويل، يبقى مسؤول عن المال وتوزيع المال. فأبى الملك إلا أن يعطي الوزارتين المالية والتموين ومعهم رئاسة الوزارة عشان يكون مكين أمين، ما فيش حد فوق منه. رب العباد يعقب يقول وكذلك مكنا ليوسف في الأرض مرة تانية. أيوة بس المرة بقى تمكين تاني. قال يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء من نشاء. فالأمر كله جرى بإيه؟ بالمشيئة والعلم والحكمة. هطولنا هوصل للخلاصة عشان نرجع قصتنا. الخلاصة إيه؟ رب العباد ذكر في آخر السورة خلاصتين، خلاصة استنتجها يوسف وخرج بها من القصة كلها، وخلاصة ساقها لنا رب العالمين. خلاصتين. الخلاصة الأولى لما جاءه إخوانه مرة واثنين وثلاثة، ثم جاءوه بعد أن أرسل قميصه ومعهم أبوهم والأسرة كلها، اذهبوا القميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. فلأول مرة بعد 40 سنة غياب يجتمع يوسف بكل عائلته بالكامل فين؟ في مصر. فلما دخل على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبوه على العرش وخر له سجدا. بعدين خلي بالك رفع أبويه مش واده، أبويه اللي صبروا واحتسبوا يكافئ هذه المكافأة عظيمة جدا، وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها رب حق. وبعدين قال وقد أحسن بي، يعني كل اللي حصل ده إحسان. أيوة إحسان. إلقاؤه في البئر كان إحسان، واستعباده كان إحسان، ومراودة امرأة العزيز له كان إحسان، واجتماع النسوة عليه إحسان، ودخول السجن إحسان. أيوة قرأ المشهد بمنظور الله ويقينه. فكل محنة للمؤمن منحة، بل إحسان من الله عليه. وقد أحسن بي. سر الإحسان فين؟ في 3 كلمات. قال إن ربي لطيف لما يشاء. يبقى مشيئة كلها في حق المؤمن ألطاف. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. جاب الثلاثة هو مشيئة وعلم وحكمة، دول خلاصة طيب يا سيدنا يوسف. طب بعدين ساق الرب لنا خلاصة الخلاصة في قصة الزلزال والزلازل اللي شافها يوسف، زلزال ورا زلزال. فعقب تعالى بقوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. هذا القدر من الآية سيق 3 مرات في القرآن، في النحل وفي الأنبياء وفي يوسف، لكن في هذه الموضع جاءت زيادة غير واردة في الموضعين. قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم قال من أهل القرى. ليه ذكر من أهل القرى هنا ولم يذكرها في مواضع أخرى؟ هذا مكانها وهذا محلها. من أهل، وده اسم علم متشابه النص، ليه ذكرت هنا ولم تذكر في غيرها؟ ده علم، اسم علم متشابه النص، ليس هذا وقت تفصيل. من أهل القرى ليه؟ لماذا؟ ليبين لنا أن كل الأنبياء والرسل بلا استثناء ما كان منهم واحد من قيادة الناس قبل أن يبعث وقبل أن يرسل. ممكن يتولى بعد ذلك، رسول الله أصبح رأس الدولة، سيدنا سليمان أصبح رأس دولة، سيدنا داود أصبح رأس دولة، لكن في بداية البعثة كان شخص من أوسط الناس، ليس من عيلة القوم ولا من سكان التاون داون ولا سفير ولا وزير ولا أمير، واحد من أوسط الناس من أهل القرى، ليعلمنا كم ما واجهوه من محن وإحن. تخيل بالله عليك لما يجي رجل يعني بسيط من أوسط الناس ويروح رئيس دولة عظمى زي عاد، عاد حكمت في كل قضية، يعني أمريكا بالنسبة لها صفر على الشمال. تخيل من سيدنا هود والنبي يبين الوسطية دي فين، قال ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم. تخيل نبي بسيط رعى الغنم يروح العاد كبير عاد شداد بن عاد ويقول له إني رسول رب العالمين. يعني تخيل بالله عليك لو واحد عملها دلوقتي وراح لترامب وقال له إني رسول رب العالمين. ألوان من التكذيب لا حد لها، ألوان من التشويه لا نهاية لها، ألوان من الإزاء لا نهاية لها. كل هذه المعاني تستقى من لفظة من أهل القرى، من أهل القرى. لغاية ما وصل فين؟ وصلوا لمرحلة أيسوا الأنبياء من التمكين. وفي هذا يقول تعالى حتى، عشان ما طولش أنا كان ممكن أفصل الآيات كلها تفصيل، لكن خلينا في الآية الآخرة، آية الزلزال. قال حتى إذا استيأس الرسل، إمتى تحصل لي؟ في نهاية الزلزال. يبقى ذكر الزلزال في البقرة، وهنا أعطانا آخر مرحلة في الزلزال، آخر مرحلة. حتى إذا استيأس الرسل، إيه معنى استيأس؟ اللي يقول اليأس يبقى أجرم في حق الرسل، ما في رسول يأس، فاليأس كفر. وفي نفس السورة سيدنا يعقوب يقول إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لكن قاعدة في اللغة، السين والتاء إذا دخلت على الفعل تعني طلب الفعل للفعل. تقول فلان فهم الدرس وعاه، طب استفهم، طلب الفهم، ما فهمش طلب الفهم، وضحت؟ فلما يقول حتى إذا استيأس الرسل، أنا استيأس مش يأسه، لا، أخذوا بكل أسباب النصر التي في وسعهم حتى نفدت الأسباب وانقطع الأمل في غيرها من الأسباب. يبقى استيأس هذا معناها لا سبب يملكونه ولا أمل عندهم في سبب. دي نهاية الزلزال. حتى إذا استيأس مين؟ حتى إذا استيأس مين؟ لماذا قال الرسل لم يقل الأنبياء، مع أن كل الأنبياء مروا بهذا الزلزال؟ ما حدش فكر يا إخواننا في القرآن تكفي جدا، لما يخص الله بالذكر الرسل دول صفة الخلق، إن لم يعفوا من الزلزال من يعفى بعدهم؟ إذا كانوا دول أكرم خلق الله على الله، لم يعفيهم رب العباد من الزلزال ليتدرجوا مع البشر إلى أعلى درجة الجنان. لذا قال حتى إذا استيأس الرسل، فهنا خص بالذكر الرسل حتى يعلم القاصي والداني أن هذه سنة ماضية على كل الخلق، لا يعفى منها أحب الخلق إلى الخالق، بل خص سيد الخلق بالذكر لوحده في هذه القضية. في موضع آخر في سورة الأنعام قال تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، نعلم إن الكلام اللي قالوه في حق الكلام لا يقال في أكفر خلق وأسوأ الخلق، قالوه ومؤلم جدا. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. تشخيص من الله عجيب، ها؟ ولكن الظالمين يتحشدون. وبعدين قال له ولقد كذبت رسل من قبلك، وانت قلنا انه كذب، كل رسل كذبوا. طب عملوا ايه؟ قال ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا. بس التكذيب؟ قال لا، واوذوا. يعني مش توقف على التكذيب بس والتشويه بس، لا، اوذوا، قتلوا، طردوا، تسحلوا، وتسدوا، التشريد، كل ده وارد. واوذوا الى متى؟ قال حتى أتاهم نصرنا. يبقى حيستمر هذا الأذى وهذا الزلزال لغاية ما ينتهي الزلزال بالنصر. حتى أتاهم إيه؟ حتى أتاهم نصرنا، حطوا تحتها 100 خط. حتى أتاهم نصرنا، ما قالش النصر، هنجينها في الآية المثال معنا. حتى أتاهم نصرنا، طب بعدين؟ طب يا رب ما أنت قادر تحقق النصر من غير هذا الأسلوب، ها؟ قادر مش قادر؟ يقينا قادر، لكن ربنا عايزه. لذا عقب بقوله ولا مبدل لكلمة الله. السنة دي مش هتغير، ولا مبدل لكلمة الله. عايز تتأكد ولقد جاءك من نبأ المرسلين، عايز طريق آخر للنصر حدلك. وإن كان كبر عليك أعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. طب ولو جبت لهم آية هيأمنوا؟ مش هيأمن. قال له ولو شاء الله لجمعهم الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون. يبقى يستحيل هيستجيب للرسل ولا لغيرهم إلا من أصغى للحق. طب ولا أبى السماع؟ قال له والموتى. سموهم إيه؟ لا مش موتى، الموت بالتعريف. فهم في ميزان الله أشد موتى من موتى القبور. قال والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. إذا ندرك إن خطب هذا أكرم خلق الله على الله، من يعفى من الزلزال بعده؟ وضحت؟ لذا قال حتى إذا استيأس الرسل. بس لا، قال وظنوا أنهم كذبوا. الله أكبر. إيه معنى ظنوا؟ استيأكد. ها؟ خلي بالك، ظن في القرآن له ثلاث معاني. إن جاء الظن خالية من أن بعدها تعني الشك. ظن وحسب وخالب يسمى أفعال الشك. ظن وحسب وخالب كلها من الظن والخيال. وتظنون بالله الظنون، إن الظن لا يغني الحق شيئا، إن بعض الظن إثم، كل ذا في الشك. لكن إن جاءت ظن وبعدها أن المخففة عنت غلبة الظن. ظن أن لن يحور يبقى غلب على ظنه أن لا يرجع. فإن جاءت بعدها أن المشددة عانت اليقين. وظن أنه الفراق، الموت خلص خلص يقينا، ما فيش مفر منه. وضحت؟ وهنا وظنوا أنهم، يبقى أيقنوا أنهم إيه؟ قد كذبوا. في قراءة كذبوا لكن شتان بينهم في المعنى. كذبوا كذبوا المكذبين. طب كذبوا طبعا فيه كلام بعض السفهاء قالوا، قال لك يبقى شكوا في نصر ربنا. يا اخي شك قلبك دبوس، الرسل هشكوا في نصر ربنا؟ السيدة عائشة لما سمعت هذه المقولة غضبت غضب شديد، قالت حاشا لرسل الله. أما قوله تعالى وظنوا أنهم قد كذبوا، أي رأوا أن التكذيب لم يتوقف عند حد المكذبين، بل طال أتباعهم المؤمنين. المؤمن نفسهم بدأ يشك، طب يا ترى احنا على حق ولا خطأ؟ يا ترى اللي حصل في المحنة اللي فاتت دي والثورات وانتصار للحرية والكرامة كان حق ولا خطأ؟ ها؟ فبدأ الشك يراود قلوب المؤمنين. اللحظة الفاصلة دي آخر لحظات الزلزال، ولعلنا فيها الآن. كم واحد بدأ يشك من الملتزمين؟ وصل المعنى؟ قالوا وظنوا أي رسل أنهم قد كذبوا، يعني لم يتوقف التكذيب عند أعدائهم، بل بدأ يراود قلوب أحبابهم، إحنا الحق ولا باطل، إحنا صح ولا خطأ. وظنوا أنهم قد كذبوا. اللحظة الفارقة دي قال جاءهم نصرنا. بعض أهل اللغة قال إن جاء هنا يعني عطف بيان، وبعضهم له رأي آخر، لكن خلينا في عطف بيان. قال عطف بيان هو جاء من غير أداة عطف، استيأس وظن وكان متوقع وجاءه. قال جاءهم ليدلنا على معنى سرعة وقوع النصر، قوة وقوع النصر، عدم توقع النصر من أحد. ولذا قال جاءهم النصر ولا نصرنا؟ طب ليه قال نصرنا؟ الله يرحمه شيخنا الشيخ محمد الغزالي، يعني سمعت له تفسير طريف جدا لهذه الآية الجزء ده. يقول لقد جرت سنة الله أن النصر إن كان له 100 سبب جعل الله في أيدي العباد قدر منها ولو 10%، ووعد إن أنجزوا 10 أنجز الله لهم 90. وفسر بها الآية يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله، تنصروا في إيه؟ في 10 أسباب اللي في أيديكم، ينصركم بال90 اللي في أيديه، اللي عنده مش عندكم. وهنا حقيقة بشرى عجبني، قال إن تنصروا ولا إذا تنصروا؟ طب الفرق بين إيه وإذا؟ الاثنين شرطيتين، إلا الشرط وإذا للشرط. ليه جاب إلا ما جابش إذا؟ كله. الله يفتح عليك. كله. إذا تفيد الكسرة وإن تفيد الندرة. لو قال يا أيها الذين آمنوا إذا تنصروا لنصركم لكنا مطالبين أن نكسر من نصرة الدين حتى يأتينا النصر. لكن لما قال إن فيها أعظم بشرى، يعني لو ندر ونصرتم دين الله مرة لجاءكم نصر. إن دي أعظم بشرى والناس عنها في غيبة. وضحت؟ فإذا قوله تعالى حتى إذا استيأس الرسل قلنا أخذوا بكل الأسباب، نفذت العشرة، فانقطع السبب والأمل في السبب. لذا قال جاءهم نصرنا، التسعين بتاعت رب العباد ليس في يد البشر منها سبب. فنصر الله يأتي بالأسباب وبغير الأسباب وبضد الأسباب. خلاصة الزلزال إيه؟ أعطاها في آخر الآية، قال جاءهم نصرنا فنجي المؤمنين. ده هم المقصودين من امتحان كله من ألف إلى ياء. يبقى الزلزال من أول لآخر يقصد به الكفار والمؤمنين. ها جاءهم نصرنا، النتيجة قال فنجي المؤمنين كلهم. ألا من نشاء، فعلق النجاة على مشيئته نتيجة مقابلتهم للزلزال. عملوا إيه؟ ثبتوا ولا سلوا؟ يبقى الزلزال غربل. ناس كانت فوق في القمة تحدث باسم الإسلام أصبحت بعد الزلزال تحت الأقدام، وناس كانوا غلابة ومساكين لا يظهر منهم نصرة الدين تحولوا لأسود واستأسدوا في نصرة الحق. فرفع الله أقواما وأذل آخرون، النتيجة فننجي من نشاء. وبعدين طب والمجرمين المعتدين؟ قال ولا يرد بأسنا عمن نشاء، ما قالها قطع. قال ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين قولا واحدا، رايحين في داهية رايحين في داهية. وضحت؟ هذه نتيجة الزلزال، وهذه سنة الله في أهل الإيمان. لذا ختم الله الآية بقوله لقد كان في قصصهم عبرة للألباب. هذا القصص بهذا السياق موضع العبرة لكل أمة. أسأل الله أن تقبل منا منكم، سامحوني الإطالة، أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله أن يثبت قلوبنا لكم على دينه، وأن يهمنا لكم الصبر واليقين. تضرع لها بهذا، اللهم ألهمنا الصبر واليقين، اللهم ألهمنا الصبر واليقين، اللهم ألهمنا الصبر واليقين، اللهم ارزقنا حقيقة الإيمان بك وحسن التوكل عليك، اللهم ارزقنا خوف مقامك وخوف وعيدك، اللهم مكن لنا والمسلمين في أرضك بدينك، ومكن لدينك في أرض بنا، اللهم نصرك الذي وعدت وتمكينك الذي وعدت. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا لاستماعكم.